وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ذكر ما يتعلق بالنساء، لأن بدأ بهن من بين الشهوات. قال: زين للناس حب الشهوات، وذكر من الشهوات أول ما بدأ قال النساء، والنساء بدأ بهن لكثرة الفتنة بهن، ولأن من أعظم فتن هذه الأمة النساء والمال، وليست النساء شرا بإطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فإذا كانت صالحة فهي خير ما اتخذ المرء من هذه الدنيا، كما أوصى عليه الصلاة والسلام: خير ما يتخذ المرء المسلم من هذه الدنيا من متاع الدنيا، فيها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة. وبعد ذلك فإن النساء منهن شر كثير وفتنة، فإذا كانت صالحة كانت خيرا، وأوصى بها فقال: تزوج الودود الولود، وإذا كانت سيئة فالشر منها عظيم. ثم ثنى بعد ذلك بالبنين، والبنين لأنه يتفاخر بهم، وقد يكونون من أسباب طغيان الإنسان البنين، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة المدثر ذلك الإنسان الكافر الذي غره ماله: ذرني ومن خلقته وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، فاغتر بالمال الكثير مالا ممدودا وبنين شهودا، أي أنهم عنده، فهو دائما يشهدهم وليس مسافرين عنه، لأن بعض الناس اليوم عنده أبناء، فإذا قلت: أين أبناؤك؟ قال: طلعوا عني وخلوني وراحوا، هذا تزوج وراحوا، هذا راح اشتغل بعيد، وهذا راح في مكان بلد أخرى، وهذا في الخارج. لكن الله قال عن هذا الرجل: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي أنهم عنده يشهدهم دائما، فربما يغتر بهم، فيحصل الاغترار بهم فيكونون من أسباب الطغيان. وقد يكون الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا ما كانوا صالحين ولا ما كانوا عونا لأبيهم على الطاعة، فإنهم يكونون سببا للفخر والخيلاء والتكبر والتجبر. طيب، قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بعد النساء والبنين القناطير المقنطرة. بعض العلماء فسر القناطير المقنطرة بأنها المال الكثير، فسر القناطير المقنطرة بأنها المال الكثير. وقد ورد في الحديث: القنطار 12,000 أوقية، وأنه 1,000 دينار، القنطار 1,000 دينار. جاء عن عدد من السلف ذلك، وجاء مرفوعا، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وقال رواه ابن ماجه وابن حبان وأحمد، وقال المقدسي هذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات، وكذا قال البوصيري في زوائد ابن ماجه، وفي هذا نظر، فإن عاصم هذا هو ابن بهدلة، وفيه كلام من قبل حفظه، والمتكرر فيه أنه وسط حسن الحديث، فالإسناد حسن وليس بصحيح، لا سيما وقد اختلف عليه في رفعه. ثم قال وقد روي بلفظ القنطار الفاؤقية. قال وجملة القول أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ من الألفاظ المتقدمة لشدة الاختلاف بينها ووهاء أسانيدها والاختلاف في رفعها ووقفها ووصلها وإرسالها. وقال وهو ما يشعر به صنيع الحافظ بن جرير، فإنه بعد أن ساق الأحاديث المتقدمة وبعض الآثار الموقوفة والمقطوعة والخلاف في تفسير الآية المذكورة، قال فالصواب في ذلك أن يقال هو المال الكثير، فاعتمد في تفسير الآية على المعنى اللغوي ولم يلتفت إلى شيء من تلك الأحاديث التي رواها لما ذكرنا من عللها ووهائها. فالأحاديث ذكرها ابن كثير رحمه الله كثيرا وسبق التعليق عليها، فإما أن نقول يعني القنطار إذا أردنا يعني تحديدا له فيكون 1000 دينار أو 12,000 12,000 فوقية، طبعا فيه أقوال كثيرة، ولذلك ذهب الشيخ إلى تضعيفها لتضاربها وتعارضها، لأن منها ما قيل إنه 1000 دينار و1200 دينار 12,000 و40,000 و60,000 و70,000 و80,000 كما قال ابن كثير. فالحاصل أنه المال الكثير، ويكفي هذا في تفسير الآية، يعني يكفينا في تفسير الآية أن نقول القنطار المال الكثير، ما نحتاج أكثر من هذا، يكفي أن نقول المال الكثير. وقد جاء في تفسيره أنه ما يملأ جلد الثور، يعني إذا ذبح الثور وسلخ ودبغ الجلد وملأنا جلد الثور ذهبا فيكون هذا هو القنطار، لكن هذا أكثر من 1000 مثقال أو أكثر من 1000 دينار بطبيعة الحال بكثير. على أي حال مدام قال القناطير المقنطرة، يعني الأموال كثيرة بعضها فوق بعض، فكلما كثرت الأموال كانت الفتنة بها أشد. طبعا هذه القناطير المقنطرة من أشهر يعني من نوعي المال المشهورة الذهب والفضة، ولذلك قال من الذهب والفضة، وهذان سبحان الله يعني هذان المعدنان الذهب والفضة مما علق الله قلوب العباد بها، يعني ما تعلق القلوب في المعادن بمثل الذهب والفضة، في معادن أخرى نعم ونفيسة ومرتفعة الثمن، لكن ليست مثل الذهب والفضة في تعليق قلوب العباد بها، ولذلك جعلت الزكاة في الذهب والفضة، ولا يزال الذهب والفضة فيهما القيمة مهما امتدت الأجيال، مهما أنتج الناس واستخرجوا من المناجم فلا يزال هذا، ولذلك ترى أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والتجار إذا صارت هزات اقتصادية فزعوا إلى الذهب يشترونه، يخشون أن كل الأشياء الأخرى ممكن تنهار الأسهم، تنهار العقارات، تنهار كذا، يبقى الذهب هذا محتفظا بقيمته، وحتى لو نزل يصعد مرة أخرى. وفي هذه الأيام بلغ الذهب ذروته، بسعر لم يسبق أن بلغه من قبل في تاريخ البشرية الحديث. طيب، من الذهب والفضة، هذه من بيانية لأن تبين القناطير من أي شيء هي، من الذهب والفضة. وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب بالإنفاق، وكذلك الفضة سميت فضة لأنها تنفض وتتفرق بالإنفاق كذلك. وكانت هي الأثمان، يعني الناس يبيعون ويشترون بها، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، هذا كانت أموال الناس، الدينار والدرهم قبل ظهور هذه النقود الورقية، والتي تختفي الآن النقود الورقية لصالح ما يسمى بالأموال الإلكترونية، ولعلها إذا انهارت في الكلية في المستقبل يرجعون إلى الذهب والفضة رغما عنهم. طيب، أكمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، الآية. قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشي عن حماد بن زيد مرفوعا، والموقوف أصح. وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى، ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرا ونوءا بأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها، ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما: المسومة الراعية، والمطهمة الحسان، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن حديج عن أبي ذر. قرأنا هذا الموضع وقرأنا الحديث. وصلنا إلى قوله: ومن ذلك مدار هذه الدنيا. لا بس، واصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني، اللهم إنك خولتني، اللهم إنك خولتني من بني آدم. إنك خولتني من بني آدم. نعم، تكرار شيء. اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم. فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. وقوله والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. قال الإمام أحمد. طيب، خوله الله قال في القاموس: خوله الله تعالى المال، أعطاه إياه متفضلا. والخولي الراعي الحسن القيام على المال، والجمع خول. إذن خول جمع خولي، والخولي هو الذي يقوم على المال ويحسن التصرف فيه، فهذا يسمى أو يقال له خولي. وقال في القاموس: والخول أصل فأس اللجام، وما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد والإماء. قال الخول: ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء. ويقال هذا للواحد والجميع والمذكر والمؤنث. واستخولهم أي اتخذهم خولا، كما قال: اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا. يعني كأنه يقول يعني إنهم غلبوا على الناس واتخذوهم مستخدمين، والأموال صاروا يديرونها بينهم. اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا، يعني يدور بينهم. طيب، قال: وخوله الله تعالى المال، أعطاه إياه متفضلا. المهم، الحديث هذا فيه أن الفرس العربي، والفرس العربي بالذات، الفرس العربي يؤذن له مع كل فجر أن يدعو بدعوتين. ماذا يقول الفرس العربي؟ اللهم إنك خولتني من بني آدم، يعني جعلتني مالا متمولا متملكا لهذا الآدمي، فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه. يعني جعلتني في ممتلكات هذا الآدمي، فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. المأمورة الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنزلت زين للناس حب الشهوات: قلت الآن يا ربي حين زينتها لنا، فنزلت: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولهذا قال تعالى. طيب، الحديث هذا ابن حميد ضعيف، أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بينه وبين عمر انقطاع، لأنه قال عمر، وما أدرك عمر. نعم. ولهذا قال تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محال. ثم نكتب التفسير، نكتب يعني بعض التفسير: وقد جاءنا البشير بصدور تفسير الشيخ بن عثيمين رحمه الله لسورة آل عمران، في مجلدين صدرت مع بداية هذه السورة. طيب ذكرنا كتبنا مقدمة. طيب إيش آخر شيء في المقدمة؟ فقال تعالى زين للناس. طيب المزين هو الله عز وجل. طيب زين للناس نكتب زين للناس، جعلت هذه الأشياء السبعة مزينة في قلوبهم. إيش هي الأشياء السبعة؟ النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. طيب النساء والبنين والذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث. طيب والمزين هو الله عز وجل. كما قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم. نرجع مرة ثانية والمزين هو الله عز وجل ابتلاء واختبارا للعباد. يعني واحد قال طيب ليش الله زينها، ليش زينها في نفوسنا، ليش ما كرهنا، ليش ما كرهها إلينا حتى لا نفتن بها؟ نقول إيه، لأنه يختبر العباد يبتليهم ولذلك زينها لهم. طيب فإن قال قائل أليس الشيطان يزين، وقد قال تعالى في كتابه العزيز وزين لهم الشيطان أعمالهم، فما هو الفرق بين تزيين الله للأعمال وتزيين الشيطان للأعمال؟ لأنه قال كذلك زينا لكل أمة عملهم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، وقال في الآية الأخرى وزين لهم الشيطان أعمالهم. فأما الأشياء المخلوقة فالله يزينها للعباد ابتلاء واختبارا، لأنه لولا تزيين هذه الأشياء في القلوب ما عرف الذي يصبر من الذي لا يصبر. فإذا ألقي في قلوب العباد حب الشهوات فعند ذلك يعني تبين الذي يطيع الله ممن يعصيه. فأما بالنسبة لتزيين الشيطان فإنه زين لهم الأعمال، أما الأشياء المخلوقة فالذي يزينها الله عز وجل. طبعا الشيطان يزين يعني يجذب يغري، يعني يغري بها العباد، يغري العباد بالمعصية، يغري العباد بالمعصية. ومن الذي قدر أن الشيطان يغري بالمعصية؟ الله عز وجل. فإذا المسألة رجعت خلق الخير والشر عز وجل. طيب إذن الله سبحانه وتعالى يزينها العباد ابتلاء واختبارا. طيب زين للناس حب الشهوات، قلنا ألقي في قلوبهم حب هذه الشهوات. والمزين هو الله عز وجل كما قال في الآية الأخرى كذلك زينا لكل أمة عملهم. حب الشهوات الشهوة ثوقان النفس إلى الشيء، وقد انهمك الناس فيها حتى أحبوا شهوتها. وقد انهمك الناس في هذه السبعة المذكورة حتى أحبوا شهوتها. طيب مرة أخرى إيش كتبنا؟ زين للناس، زين للناس وعدت هذه الأشياء السبعة مزينة في قلوبهم والمزين والله ابتلاء واختبار للعباد، هو الله عز وجل، والله عز وجل ابتلاء واختبار للعباد كما قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملها حب الشهوات الشهوة وقال النفس. مرة ثانية أعد، زين للناس هذه الأشياء السبعة مزينة في قلوبهم والمزين هو الله عز وجل. جعلت هذه الأشياء السبعة مزينة في قلوبهم. أيوة. والمزين هو الله عز وجل ابتلاء واختبار للعباد. ابتلاء واختبار للعباد. أي هنا إضافة. أي جعل القلوب متعلقة بها. واحذفوا كما قال في الآية الأخرى كذلك زينا، احذفوها. طيب أكمل. حب الشهوات الشهوة وقام النفس إلى الشيء، وقد انهمك الناس في هذه الأشياء هذه السبعة المذكورة حتى أحبوا شهوتها. طيب من النساء بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. ويدخل فيهن الزوجات والإماء. ولا يقتضي هذا ذم النساء بإطلاق، فمن اتخذها فمن اتخذهن فمن اتخذ المرأة الصالحة إعفافا لنفسه وابتغاء لكثرة الولد كان مأجورا. طيب والبنين؟ خصهم بالذكر دون الإناث لشدة الميل إليهم والفتنة بهم فهم زينة وفتنة تؤدي إلى التفاخر والبغي والتكبر فأما إذا رباه صالحا واتقى الله فيه فإنه ينفعه في حياته وبعد مماته. والقناطير المقنطرة أي الأموال الكثيرة والكنوز الوفيرة وقيل القنطار ألف مثقال من الذهب ألف مثقال أو دينار من الذهب أو 12,000 أوقية وقيل غير ذلك. من الذهب والفضة بين قوسين 12,000 لتعلق القلوب بهذين الجوهرين والخيل المسومة السارحة في الرعي والمعلم الحسان سميت خيلا لأنها تختال في مشيتها؟ أو يبتلى صاحبها بالخيلاء بسببها؟ فمن اتخذها ليجاهد عليها فهو مأجور، ومن اتخذها فخرا وخيلاء فهو مأزور، ومن اتخذها لتتناسل عنده فيبيعها ويتعفف من كسبها فهو مستور، طيب. والأنعام أنواع الحيوانات من الإبل والبقر والغنم، جمع نعم لأن منها المركب والمطعم والزينة، جمع نعم لأن منها المركب والمطعم والزينة. والحرف بين قوسين المغروس المزروع في الأرض، وصلنا إلى قول ذلك متاوى الحياة الدنيا. طيب سنكمل إن شاء الله. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في فضل الجهاد عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال لا تستطيعونه، فردوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. فقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. والحديث قد رواه البخاري ومسلم، وقد ذكر تعالى في كتابه العزيز ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قوله رحمه الله باب ما جاء في فضائل الجهاد، يعني ما هو العمل الذي يساوي الجهاد في الفضل والثواب، في قوله ما يعدل الجهاد. سؤال الصحابة في قولهم ما يعدل الجهاد يعني ما هو العمل الذي يساوي الجهاد في الفضل والثواب، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تستطيعونه، فأعادوا عليه السؤال فأعاد عليهم الجواب لا تستطيعونه، ثم بين لهم ذلك فقال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله في رواية، الخاشع الراكع الساجد في رواية، القائم الدائم في رواية، الصائم نهاره والقائم ليله في رواية، فإذا يعني إذا أردنا إذا أراد إذا أردت التقريب يعني عمل يعدل الجهاد فلا بد أن تتصور فتتصور رجلا قائما طيلة الليل صائما طيلة النهار، هذا ما يمكن. من الذي يستطيع أن يقوم كل الليالي ويصوم كل متوالي لا يفتر حتى يرجع المجاهد في سبيل الله؟ فهب أنه ذهب مثلا وعاد في شهر، مثلا ذهب وعاد في شهر، فإذا أردت عمل مثل عملي في الأجر فلا بد أنك تأتي بواحد يقوم الليل كله من أوله إلى آخره ويصوم النهار كله من أوله إلى آخره، وأنه لا يفتر ولا يمل وخاشع وراكع ساجد ومستمر على ذلك. فلذلك قال لا تستطيعونه. فإذا هو أجره ليس يعني فقط مقتصر على الضرب، يعني إذا كان واجه في المعركة قاتل لا، أجره من حين يخرج، لأنه قال تعالى لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، يعني جوع، فلا يصيبه ظمأ ولا جوع ولا عليكم السلام ولا تعب في سبيل الله إلا أجر عليه، كتب لهم به عمل صالح، وإذا أغاض الكفار عمل صالح، وإذا أنفق نفقة يؤجر عليها، وإذا قطع وادي يؤجر عليه، وكذلك إذا أكلت فرسه وشربت وأخرجت روثا فهو في ميزان حسناته. فلذلك أجره ليس مقتصرا على وقت القتال في المعركة، أجره من يوم يخرج، سواء تعب أو جاع أو عطش أو قطع وادي أو اغتاظ منه الكفار أو أكلت فرسه أو بالت، فإنه يؤجر على ذلك. قال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. قال الترمذي هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. طيب الحديث هذا حديث قدسي، المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، يعني الله ضمن له إما أن يرجع سالما أو أن ينال منه العدو شيئا، فإذا قد قتل فإن الله يضمن له الجنة، أما أن يضمن له العودة أو يضمن له الجنة يعني هو في ضمان، ما في يعني أن عمله لا يذهب هباء، ما في احتمال أن يرجع بلا شيء، ما في، إما أنه يعود يضمن له العودة أو يضمن له الجنة لأن الله تكفل له وانتدب له بذلك، وهذا تحقيق لا بد أن يحدث من الله تعالى لأنه لا يخلف الميعاد. فقال المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة وإن رجعته رجع بأجر أو غنيمة، إذا مات راح الجنة، وإذا رجع يرجع بأجر أو غنيمة، ما في يعني أن يرجع بلا شيء، إما يرجع بغنيمة أو يرجع بأجر، فهذا من فضل المجاهد عند الله. يقول السؤال هل كشف العورة للطبيبة المسلمة ولمسها من طرفها بداعي الفحص يبطل الوضوء؟ الجواب لا يبطل، مجرد الكشف لا يبطل الوضوء إذا ما باشرت ب إذا ما باشرت اللمس، أما إذا باشرت اللمس يعني صارت البشرة مس البشرة للبشرة فإنه معروف أن مس العورة ينقض الوضوء، فسواء كان مس عورة نفسه أو عورة غيره للحاجة. فمثل الطبيبة مع المريضة إذا مست العورة للحاجة في الفحص فإن ذلك ينقض الوضوء. طيب تقول المرأة الأم إنها تمس عورة الطفل عند غسله من النجاسة وتنظيفه، فنقول هذا عورة الطفل ذي السنتين لا حكم لها، بمعنى أنه لو لمستها لا ينتقض الوضوء بلمسها، لا عورة له، لا حكم لعورته، يعني ما يعني لا يجب سترها ولا ينتقض الوضوء بلمسها وهكذا. هذا معنى لا حكم لها، يعني لا يجب سترها كبقية العورات ولا ينتقض الوضوء بلمسها. يقول في رمي الجمار إيش كله؟ أيوة، مس العورة ينتقض الوضوء. إذا الإنسان مس عورة نفسه ينتقض الوضوء، كيف إذا مس غيره عورته؟ أقول هو إذا مس عورة نفسه انتقض الوضوء هو، طيب فكيف إذا غيره إذا مس غير عورته؟ فمس العورة ينتقض الوضوء. يقول طبعا هذا فيه تفصيل، عاد مس العورة بشهوة، منهم من قال مس العورة بشهوة هو الذي ينقض، إذا كان بغير شهوة لا ينقض، منهم من قال مس بإطلاق ينقض، فخلاص هو يحتاط ويتفضل. في رمي الجمار البعض ينسى في الجمرة الصغرى حصاة أو يشك فيها، فهل إذا تذكر بعد رمي جمرة العقبة يعيد الرمي من البداية أم يرمي التي نقصت ويمضي؟ ينسى في الجمرة الصغرى حصاة أو يشك فيها، متى تذكر؟ بعد رمي جمرة العقبة. طبعا لابد من ترتيب في الرمي، يعني لو واحد مثلا نسي الجمرة الأولى وراح رمى الثانية والثالثة نقول أعد الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الحالة المسؤول عنها الآن هي حالة نسيان حصاة أو شك، أما بالنسبة للشك فلا عبرة به، قاعدة الشك بعد أداء العبادة لا عبرة به. فهذا متى شك في الحصاة تبع الجمرة الصغرى؟ بعد ما انتهى من الكبرى، يعني بعد ما انتهى من العبادة، بعد ما انتهى من الرمي، فهذا شك لا عبرة به. طيب لو تأكد أنه ترك حصاة، قال العلماء يتسامح في الحصاة والحصاتين، يعني ما يجب عليه شيء، الثلاث يجب بها دم. طبعا إذا هو تذكر أنه ترك ثلاث وأربع وخمس كلها يعيد الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب هذا السؤال عن حديث فقدت أمة بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت؟ طيب في مسألة المسخ النبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أشياء، وحتى في غير المسخ كان يظن أشياء ثم أوحي له بالقطع باليقين، كان يشك في أشياء ويظن أشياء. فمثلا ما كان يدري هل تبع نبي ولا لا، لا أدري أتبع نبي أم لا، ثم أوحي إليه بأنه نبي وقطعت المسألة. طيب هو كان يظن أن الضب هذا مسخ، كان يظن، والفأر يقول قال إنه مسخ من بني إسرائيل، يعني هل هذه يعني فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، قال وإني لا أراها إلا الفأر. طيب هو أصلا يعني القول لا أراها إلا يعني ظن، هو ظن هذا، لكن بعد ذلك أوحي إليه أنه إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. يعني إذا الله مسخ قوما الجيل الممسوخ هذا يموت وما يخلف أحدا خلاص، يعني بعد المسخ ما يولد لهم ولد ولا يخلفون وراءهم أحدا، يموتون وبس ما في. فهو كان يظن شيئا ثم أوحي إليه بالحقيقة، فقال لنا إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. هذا بالنسبة لي مسألة المسخ، كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها اجتهاد وظنون ثم أوحي إليه ب مصير أولئك القوم. حديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ما المراد بهذه الخطايا؟ هل هي الصغائر أم الكبائر؟ جمهور العلماء يقولون إن مثل الأحاديث هذه على الصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وبعضهم يقول النص عام يدخل فيه الكبائر، لكن الحديث فيه فضل التوحيد وعدم الشرك، يعني الذي لا يشرك بالله شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي. لكن من هو هذا؟ من هو هذا الذي حقق التوحيد لدرجة أنه ما وقع في شيء من الشرك؟ فهذا يعني هذا إنسان عظيم في الحقيقة، وليس العمل يعني عمله ما هو سهل، أن ما يقع في شرك أصلا، ما يقع في رياء، ما يقع في أي نوع من الشرك، لأنه قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، لا تشرك بي شيئا تفيد العموم، يعني لا شيئا كبيرا ولا صغيرا ولا ظاهرا ولا خفيا. يقول كسبت مالا حلالا واشتريت فيه آلة موسيقية ب3200 وأتاب الله عليه وبعتها ب2700. هذا تقدم الجواب عنه، قلنا يا أخي المكان الذي اشتريت منه أعد إليه هذه الآلة واسترد نقودك، لأن بيع هذا باطل، يعني لا يجوز بيع الآلات الموسيقية، والعقد الذي عقدته مع صاحب المحل عقد باطل، فلك أن تعيد إليه الآلة وتسترد نقودك. يمكن المحل ما يردها بنفس القيمة، لكن على الأقل تأخذ ما تستطيع استنقاذه من نقودك فأعدها إليه. أما تروح تبيع على واحد ثاني، ما يجوز أنك يعني تبيعها على شخص آخر سيستعملها في المعصية، أما ترجعها نفس المحل لأنك تقول له أنا عقدي معك باطل، ما يجوز أصلا أشتريها منك، فرجع لي فلوسي خذ آلتك. فقد يسترجع على سعر أقل، خلاص أنت تستنقذ ما يمكن استنقاذه منه، فإذا رفض كسرها وبس. الآن الشتاء اجعلها حطبا تستدفئ به. هل يجوز استخدام الصابون أو الشامبو للمحرم للحج؟ نعم، لأنه في الغالب ليس بطيب. التايد مثلا يعني في رائحة، لكن رائحة كيماوية ليست رائحة يعني عطرية، ليس مسكا ولا ريحانا ولا عود ولا عنبر ولا ياسمين، يعني ليس عطرا، ليس عطرا. في روائح كيمائية، والروائح الكيمائية ليست يعني هذه مجعولة لي، لا المنتج لا بد يكون له رائحة، لكن يعني قد يوجد بعض الصوابين يحط يعني يضع فيها عطور في تركيبتها تضاف إليها، فيكون يعني كأنك إذا غسلت بالصابون كأنك يعني بخيت عليه الكولونيا كما يقولون، ف كأنك تطير. هذه إذا لها وضع خاص. أما الصوابين العادية الشامبو العادي لا لا لا بأس به. قال حجام يجب حرق الدم الخارج من الحجامة لأنه طعام الجن الكافر، فليأتي بدليل على ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، الصحابة احتجموا، هل قال الحجام أحرق الدم لأنه طعام الجن الكافر؟ استمعت لبعض علمائنا أثناء شرحهم وترجيحهم لدليل تغطية وجه المرأة وكفيها يذكرون أن لكل بلد خصوصية، فهل هذا الأمر له أصل شرعي؟ أقصد أمر أن لكل بلد خصوصية وأن نجبر النساء التي تدخل البلد على ما ذهب إليه علماء هذا البلد. طبعا بالنسبة للبلاد التي الفتوى فيها على تغطية الوجه، يعني مفتي البلد وعلماء البلد على تغطية الوجه، ماذا يقولون عن المرأة التي تكشف وجهها؟ إذا سئلوا ما حكم كشف الوجه يقولون لا يجوز. ما حكم تغطية الوجه؟ واجب. طيب والذي لا يغطي، لا تغطي وجهها عاصية المرأة هذه، يجب على النساء تغطية الوجه. طيب لما تأتي امرأة من امرأة في بلد آخر تسأل المفتي يقول لها ما يجب تغطية الوجه، يعني مستحب وليس بواجب، ولهم أدلة، هل المرأة اللي ما تغطي وجهها فاسقة؟ يقول لها لا لا ما هي فاسقة، ما هي عاصية. طيب الآن من ناحية الخلاف الفقهي، هذا مذهب العلماء وهذا مذهب العلماء، هذا صحيح. طيب المرأة التي يجب عليها أن تغطي الوجه هي أخذت بفتوى أو أفتيت من أهل العلم بهذا، لما تذهب إلى الخارج الفتوى ما زالت، يعني هي يجب أن تغطي الوجه، ما راح تختلف الفتوى، إذا عبرت الحدود تتغير الفتوى؟ لا، فستغطي الوجه. المرأة التي تكشف وجهها إذا انتقلت إلى بلد الفتوى فيه بتغطية الوجه، بماذا ماذا سيقال عنها؟ ستتهم، لأنها تعيش في بلد الفتية فيه بتغطية الوجه. فالنساء إذا رأينا امرأة يعني كاشفة وجهها قالوا هذه سافرة متبرجة، هذه عاصية ما تغطي وجهها، هذا ها إلى آخره. فلذلك هي تراعي إذا جاءت إلى بلد فيه تغطية الوجه، تراعي أنها تغطي. فإذا أضفنا لذلك كله قضية الافتتان بالمرأة الحاصلة في هذا الزمان، وأن الناس ينظرون وأكثرهم لا يغض بصره، فكيف سوف يعني خلاص الآن أنت ما تفتي الآن بمذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي أحمد، تقول والله مذهب الشافعي إذا كان مذهب أحمد كذا التغطية، مذهب أبو حنيفة مثلا كذا الشافعي كشف الوجه، إذن ما في مانع تكشف. طيب الآن الناس ليسوا في التقوى والالتزام بالأحكام مثل ما كان في أيام السلف، فلا يغضون أبصارهم، يعني هو الآن الذي يقول بكشف الوجه هو نفسه يقول بوجوب غض البصر طبعا، فلو سئل يعني ما حكم نظر إلى وجوه النساء سيقول حرام، حرام النظر إلى وجوه النساء. طيب فإذا قيل له الناس لا يلتزمون بهذا فقد أفتى كثير ممن يجيز كشف الوجه بوجوب تغطيته، إذا انتشر الفساد في الناس وما عادوا يقيمون وزنا للأحكام الشرعية، يعني في مجملهم وغالبهم، وأن أكثرهم فاسقين ينظرون، فالآن إذا صارت يعني قضية الكشف هذه يعني كأنها الآن 90% من الناس ينظرون، خلاص معناه عندك إذا قلت بالكشف معناها تتسبب أنت أن 90% من الناس يقعون في المحظور بكشف، فصار الفساد عاما وما في غض بصر إلا نادرا. فكيف يعني نقول يجب عليك تغطية القدمين والشعر مع أن الوجه الفتنة به أعظم من الشعر والقدمين؟ الوجه يفتن أكثر ولا الشعر؟ فكيف يبيح لها كشف الوجه ويمنعها من تغطية الشعر ومن كشف الشعر؟ هذا في الفتنة أكثر من هذا. طبعا هذه من الأدلة العقلية يعني، ولكن يذكر ليبين للناس في هذا الزمن الذي كثير منهم ما يستحي أبدا، طالع في الغادية والرائحة حتى في الحرم، حتى في الحرم. فلذلك يعني الآن صار العصر بكثرة لما تكثر يكثر الفساد يجب الاحتياط أكثر. يعني تأخذ القول الأحوط لانتشار المعصية والفساد بين الناس، هذه هي الحكمة. يقول هل المبتدع صلاته لا ترتفع عن رأسه ويحبط كل عمله أم عمله الذي ابتدع فيه فقط؟ بعض البدع تحبط الأعمال الأخرى وبعض البدع تحبط العمل الذي قارنته فقط حسب البدعة. في بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، في بدعة عامة مثل واحد يقول معتزلي من خارجي من الخوارج، وفي بدعة مثلا يجي في عمل معين يبتدع، مثلا يجي واحد مثلا يقول صلي صلاة مثلا كذا، صلاة مثلا أو ذكر من الأذكار ذكر بدعي، يجي واحد تدع له ذكر بالأذكار يجي واحد يقوله. ففي فرق بين واحد يعتنق مذهب وواحد يبتدع يعني يعمل بدعة في عمل معين ذكر معين صلاة معينة، ففي فرق. لو ما تفرق أنت بين مثلا واحد يسوي مولد وبين واحد من الخوارج أو من المعتزلة أو من الجهمية أو من المرجئة، هذا مدرسة مذهب عقيدة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج أن تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم كذا، يعني نصلون ويصون، مع ذلك قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وأنه يعني ممكن صلاتهم تحبط ببدعتهم، ببدعتهم تحبط صلاتهم وصيامهم مع أنهم أصحاب صلاة وصيام، تحبط يحبطوا يعني بدعتهم تحبط عملهم. أما واحد يروح مثلا عنده بدعة معينة في ذكر من الأذكار، هذا الذكر يحبط. ليش؟ لأن الله لا يقبل من أحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها إيش؟ فهو رد، رد يعني مردود عليه غير مقبول، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا يبين يعني أن العمل المبتدع لا يقبل. فإذا هذه المسألة فيها تفصيل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.